يعني. فأصله الحديث، الحديث أصله في الصحيحين، وقد روى مسلم ما يدل على أن هذه الطائفة في الشام. فعند مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صلي لنا، تعالى صلي بينا يعني، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. ومعلوم أن عيسى عليه السلام سينزل في دمشق، عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء سينزل في آخر الزمان بعد أن يخرج المهدي المنتظر، وهو إمامهم يومئذ المهدي. فينزل عليهم عيسى عليه السلام في دمشق شرقية المنارة البيضاء في دمشق في الشام يعني. فهذا الحديث يدل على أن هذه الطائفة في الشام. بل في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاوية أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فقام مالك بن يخامر وقال: يا أمير المؤمنين، يخاطب معاوية رضي الله عنه، سمعت معاذا ابن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: وهم بالشام، وهم بالشام. فهذا أيضا واضح الدلالات على أن هذه الفرقة المنصورة التي جاء ذكرها في الأحاديث تكون بالشام كما جاء في هذا الحديث. وكذلك أيضا عند أبي عوانة من حديث حماد بن زيد عن سعيد الجريري عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى قال: قال عمران بن حصين رضي الله عنه: أحدثك حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. قال مطرف راوي الحديث عن عمران بن حصين قال: فنظرت في هذه العصابة فإذا هم أهل الشام، فإذا هم أهل الشام. وكذلك أخرج الترمذي من حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري يعني شيخ الترمذي، قال علي بن المديني شيخ البخاري: هم أصحاب الحديث. يقول الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وساق عن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني، أروح فين بعد ما تموت؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام، نحو المغرب يعني، المغرب بتاع المدينة اللي هو الشام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي تهذيب الآثار للطبري من حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله وأين هم، بعد ذكر الحديث يعني، قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني هنالك في الشام أيضا. وفي المسند من حديث جبير بن نفير عن سلمة بن نفير رضي الله عنه أنه أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسلمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب، ووضعت الحرب أوزارها، ولا قتال. فقال فسلم له: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود فينا وصيها الخير إلى يوم القيامة. وطبعا الأحاديث صراحة في فضائل الشام كثيرة، وهذا الحديث من مناقب أهل الشام. وقد صنف في فضائل الشام أئمة كثيرون، منهم الربعي صنف كتابا في فضائل الشام، وقد خرج أحاديثه العلامة المحدث حسنة ديار الشام ومحدث الإسلام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رضي الله تعالى عنه وبل الله ثرى، وذكر وبين كثيرا من هذه الحديث الصحيحة التي لا يمتري فيها اثنان، أن الشام من أفضل البقاع في آخر الزمان، وأن لها مزية عظيمة ولها فضل كبير. وكذا شيخ الإسلام له في ذلك رسالة معروفة هي رسالة مناقب الشام وأهله، وطبعت منذ سنين.